مجدي يا مجدي وطي الراديو شويه. ايه مش اختي اللي بتغني؟ لازم اعلي الراديو. بس اختك نايمه يا حبيبي، انت شايف بتتعب قد ايه يا ضنايا. خلاص يا ماما انا صحيت. هو طول ما مجدي في البيت حد يعرف ينام خالص كده يا مجدي؟ يلا روح صالح اختي. طيب اشمعنى هي امبارح تقول لي هجيب لك اللازم منه وما تجيبليش؟ مين قالك يا اخي اني ما جبتش؟ امال هو فين؟ مش لما تصحى حضرتك، ما انت كنت في سابع نومه وما صحيتنيش ليه؟ اما انت ليه مدلماضه؟ اي شوكولاته عندك في الدولاب؟ صحيح الشاي يا هال. ميرسي يا ماما، ربنا ما يحرمنيش منك. اجيب لك بسكوته يا هاله تاخديها مع الشاي احسن ما تشربيه كده على الريق يا ضنايا. مفيش مانع. على فكرة يا هان، صحابك يا اختي فاتوا عليك النهار. صحابي مين يا ماما؟ تاني نجت وصالح. ايوة صحيح. اوعي تكوني نسيت صحابك يا بنتي. هو ده معقول؟ يعني من لا احباب ونس اصحابه. قصدك ايه يا ماما؟ يو المثل اللي بيقول كده. الله بقى يا هالة، يلا يا حبيبتي يلا احسن فاتولك خبر معاي. عن ايه يا ماما؟ اصلا انا بقيت اعرف اخبارك من صحابك يا هالة. خلاص بقى انشغلتي عني. ابدا يا ماما، اصلي مشغوله شويه. انما ايه الحكايه دي يا بنتي؟ صحيح هترجعي المسرح الاستاذ يوسف؟ بس المره دي غير المره اللي فاتت. اهم صحابك بيقولوا كده برضه. قالوا ايه يا ماما؟ الا على فكره ما جاش معاهم الجدع الحلوه ده اللي اسمه على اسم خالد. يعني مش عارفه تقولي عمر يا ماما. يو طب وايه اللي مزعليك؟ عجايب كل واحد ومزاجه، اللي يجي اهلا وسهلا واللي ما يجيش هو حر. هو انتوا زعلانين لا سمح الله ولا حاجه؟ ابدا. وهنزعل ليه؟ يعني كنت بقول نهايته. يلا يا حبيبتي يلا عشان تنهضي شغلي، يلا روح يلا. الو ايوه اهلا اهلا اهلا ست الكل. ما هو ما قعدناش ست الكل ولا حاجه. حد يقدر يقول كده؟ بقى ده اسمه كلام يا ست نازلي؟ بسمع بقى يا كامل، حكي ما انا فاطبيه خلاص. دي ست نازلي استلمتني. ايوه يا ستي، ليه بس؟ ده انت ستنا وتجرسنا. اهو كلام يا كامل، كلام. اعوذ بالله، ما تقوليش كده امال. امال لو ما كنتش عارفة اني بنحبك قد ايه؟ ما هو لو بتحبوني بصحيح ما كانش ده حصل. طب مش نفهم الاول ايه اللي حصل وبعدين نتكلم؟ بقى بنت جديدة زي دي يتعمل لها الهيصة دي كلها؟ قصدك مين يا ست الكل؟ نعم يعني مش عارف ولا ايه؟ افتح الراديو يا استاذ وانت تعرف مين اللي انتوا عمالين تزعلها من الصبح. دي حفلة معادة. يا سلام، وما لقيتوش تعيدوا غير اغاني اللي طلعنا في المقدر جديد دي ولا ايه؟ طب وحياتك وحياتك انتي، انا ما اقدر اسمح ست هالة بتاعتك دي ابدا. بتاعتكم انتوا يا حبيبي مش بتاعتي انا. فشر. ثم على فكرة اللحن بتاعها ده اللي عمالة تلالي بيه ليل نهار وحضرتكوا عمالين تزوقوا عمال على بطال. ده اصل اللحن بتاعي انا، سرقاه مني انا. والله اعلم بقى سحمدي خلاها تغنيه ليه. مين عارف، صوتها احسن مني. مش معقول ليها جمهور زيي. اظن مش معقول. الو جريدة الصباح، الاستاذ مبروك من فضلك. انا مبروك. انا نازلي. يا سلام يا سلام، القلوب عند بعضها والله. تصوري تصوري بقالي مدة بطلبك ولاقيكي مشغولة على طول. كانت الاذاعة بتكلمني. خبر جديد ولا ايه؟ ابدا، عايزيني أغني في أوبريت جديدة، أنا مرضيتش. ليه؟ مش جايز يكون عمل كويس؟ ما عندهم ست هالة بتاعتهم ياخدوها بالمرة، يعني مش هي اللي سرقت اللحن بتاعي اللي كان سحامدي عامله عشاني؟ أيوة صحيح، إيه الحكاية دي بالظبط؟ ظاهر إن الموضوع ده كبير قوي. الله أعلم بقى في إيه بينهم، ما هنا ما يخشش دماغي إنه يعمل ده كله عشانها ويبقى ما فيش حاجة. ما هو يا حب يا مصلحة يا أي حاجة، الله أعلم. ما أنا لازم أعرف بتحكي على إيه. أصل صالح كان بيقلد شاهيناز وهي بتندى للأستاذ حمدي. حمدي أنا عاوزاك. هو حمدي فين؟ شفتيش صالح المجنون ده عمل إيه النهاردة؟ لا. عزم الأستاذ حمدي على فرحنا. طب وليه لا؟ طب مش يسكت على خيبته الأول؟ مش لما نقدر نلم خلوه والرجل اللي ضيعه؟ طب والله العظيم لأنا مورطاه وقابله. هلا تسمحي، أنا عاوز أقول لك كلمة. اتفضل. مش عارف، يمكن أنا بحب الأستاذ حمدي قوي و... طب وماله؟ عشان كده أنا بحب أحافظ عليه. دي مشكلتك؟ لا يا هالة، دي مشكلتنا إحنا الاتنين. يعني إيه؟ مش فاهمة. حمدي فنان. دي مش عاوزة شك. يعني هو الخالق المبدع وإحنا الأداة. جايز. يعني إحنا الاتنين الأداة اللي هو بيعبر بها عن فن. ممكن. وإحنا من خلال التعبير ده بنظهر وبنبان. معقول؟ أهو أنا بقى خايف لحسن نبان قوي وننسى مرحلة إحنا عايشينها الوقت. تقصد إيه؟ أقصد إننا لازم نحافظ عليه، ولما نظهر قوي قوي ما ننساش. أنا ممكن أزعل منك بسبب الكلام ده. يا هالة يا هالة، أنا واثق إنك لو فهمت قصدي كويس عمرك ما حد زعل مني. ها نوح سرحان في ايه؟ ابدا. امال يعني واخد لك ركنه كده وقاعد لوحدك؟ انا طبيعتي كده. تحب تقعد لوحدك على طول؟ ساعات وساعات. اللي يشوفك من بعيد وانت قاعد كده يقول انك بتفكر في الدنيا كتير. في الحقيقه انا كنت بفكر فينا احنا الاتنين. يعني ايه؟ كنت بعضب في كلام كتير عاوز اقوله لك، ولما شفتك نسيته. عن إذنك، هو الأستاذ حمدي فين؟ لما تلاقيه بقى قولي لي. جاهزين يا جماعة؟ في حد ناقص؟ إيه؟ ما حدش بيرد ليه؟ يعني بننده عليكم بنفسينا مش عاجبكم كمان؟ عاجبنا يا أستاذ، والله أنت الكل في الكل، سيبك. يا فايزة، أنا أكتر من مرة حذرتك من أسلوبك ده معايا. أنا آسفة يا أستاذ، أنا تحت أمرك. يلا يا جماعة، عندنا اجتماع عند الأستاذ يوسف مع الأستاذ حمدي علشان الأوبريت الجديد. والقديم راح فين يا أستاذ؟ راح لحاله بقى. أبا شوفوا يا جماعة، الكلام اللي قلناه في الاجتماع هنحاول نحققه دلوقتي. أولا مفيش رئيس الفرقة دي، ثانيا مفيش حاجة اسمها نجوم ولا حاجة، إنما في مجموعة بتشتغل. مفهوم؟ مفهوم يا أستاذ. الحقيقة بقى قدام دون الخطأ اللي هيحصل هيبقى خطأ مجموعة، والصح منسوب لينا كلنا. يعني إذا فشلنا هتقع فوق دماغنا، هيعود الفشل ده علينا كلنا. مفهوم؟ مفهوم يا أستاذ. طب يلا بينا بقى نبتدي. والسمره واقفه حب وعيونها عيني ما بتنام بعدك يا حمام. جوانا سنين ونهارها حزين من ليلة بعدك ما احناش راسيين، والسمرة عيني ما بتنام بعدك يا حمام. ريتك ريتك ارجع بيتك بيتك. برافو برافو يا نوح، برافو يا جماعة. شوفوا بقى ميعادنا بكرة ان شاء الله زي ميعاد النهاردة بالظبط.